طبعا قد يكون هناك نوع من أنواع الانشغال في الحياة تجعل الإنسان مندمج في أشياء يؤديها أعمال مهام قد تكون مهمة أو غير مهمة، ده حاجة بقى يعني لها من يقيمها، ولكن إذا شغل الإنسان في الحياة طبعا بيجد أشياء أخرى بيتخلى عنها، قد تكون مهمة قد تكون بسيطة، يعني ينسى والله يصرع شعره على سبيل المثال، ينسى يزرر يعني قميص كويس، ينسى مش عارف ياخد يلبس الساعة بتاعته. فهنا بنجد أشياء صغيرة يتركها نظرا لعدم تفكيره فيها، رغم أنه يعني اقتنى هذه الأشياء وكان معتاد عليها، ولكن لما بيجي أشياء كده بتشغله وبتلبخه يقول لك ملبوخ يا أخي مشغول، في حاجات كده تراكمت على الإنسان. إن ده طبعا الإنسان بقى اللي مش بيرتب وقته، والإنسان المنظم يستطيع أن يجد هذا الشيء، عارف والله يعني يصحى الساعة كام على سبيل المثال، يقضي عندي وقت في الاهتمام بنفسه، ثم امتى يحرك يروح على مدرسته ولا عمله، ثم في عمله ايضا قد يكون هناك الاشياء التي سوف يؤديها صورة او اخرى وفقا لجدول معين، سواء كان مفروض عليه او هو وضعه مفروض عليه، سواء يعني شيء زي المدرسة سواء كان طالب او مدرس ولا او بعطول هذا الجدول ويمشي عليه، فعارف الله الحصص الفلانية وكذا وكذا وكذا ويمتى يفتح ويمتى، ولكن الفوضوي طبعا استحالة يكون عنده هذا الجدول وعنده هذا الوقت، ولذلك بيكون يعني ملخبط في حياته. والواحد نسأل الله التنظيم الجيد، المسار الجيد، السلوك الجيد، يعني القناعة، ما فيش حاجة كده تلبخه ولا تشغله، يجد شيء مهم فيترك الشيء الأقل أهمية، فده نوع من أنواع برضك الايه يعني التأثير في النفس.